يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يفعله بعض الخطباء من ترتيل الآيات في خطبة الجمعة كما يرتلوها في الصلاة، هل هذا العمل صحيح؟ ليس لهذا أصل، هذا شيء محدث. والقرآن إن جئت به للتلاوة ترتله، وإن جئت به للاستشهاد والاستدلال فلا يحتاج إلى ترتيل، وهذا يثقل على الناس أيضا. كل آية تبي ترتلها، هذا يثقل على الناس. فالاستشهاد غير التلاوة. نعم.